بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازلنا في ذكر آداب طلب العلم من هذا الكتاب الماتع جامع بيان العلم وفضله، وهذا هو الأدب الخامس، وهو أدب رفع الصوت للإعلام والإفهام. رفع الصوت للإعلام والإفهام. بعض الناس لا يجيز ذلك الأمر ويجعله نوعا من سوء الخلق، وهذا الأمر ربما قال به بعض الأئمة كالإمام مالك عليه رحمة الله، وإن كان إسناد الكلام إليه فيه نظر، فقد كان عليه رحمة الله يذكر أنه لا خير في رفع الصوت بالعلم. والحقيقة أن الآثار المرفوعة الصحيحة تدل على جواز هذا الأمر. من ذلك، وهذا هو الأثر رقم 927، هو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة. أرهقتنا الصلاة أي ضاق وقت الصلاة، ونحن نتوضأ ونمسح على أرجلنا، نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته، انظر، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. هذا الحديث في البخاري وفي مسلم، وفيه دليل على جواز رفع الصوت للإعلام والإفهام، وفيه دليل أيضا على جواز تكرار الكلام أيضا للإفهام. والأثر 925 يدل على أن هذا الأمر كان معلوما عند بعض الأئمة وجرى العمل به عندهم، فهذا سفيان ابن عيينة عليه رحمة الله تعالى يقول: مررت بأبي حنيفة وهو مع أصحابه في المسجد وقد ارتفعت أصواتهم، فقلت: يا أبا حنيفة، هذا في المسجد والصوت لا ينبغي أن يرفع فيه. فقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: دعهم، فإنهم لا يفقهون إلا بهذا. دعهم، فإنهم لا يفقهون إلا بهذا. إذن أبو حنيفة كان يلقي درسه ويعلم تلاميذه وقد رفع صوته، فلما أنكر عليه سفيان قال: دعهم، فإنهم لا يفقهون إلا بهذا. وهذا أثر حسن. أما بالنسبة للتكرار، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة كررها ثلاثا أو أعادها ثلاثا. هذا الحديث رواية الإمام البخاري عليه رحمة الله، ورواية الإمام الترمذي: وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. إذن يجوز للعالم أو لطالب العلم أو لمن يتكلم في العلم أن يعيد بعض كلامه، لا بأس أن يعيد بعض كلامه للإفهام. ومعلوم أن الكلام إذا تكرر تقرر، والمقصود بالتقرير هنا ليس في مجال الصح والخطأ، ولكن يقصد بالتقرير هنا أن يكون قد قرر في القلب. إنسان عندما يسمع شيء عدة مرات فإنه يستقر في القلب. ولعل هذا من الحكم الرائعة التي يمكن أن نستفيدها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر خطاب التوحيد وبيان الإيمان لأهل مكة دون أن يحيد عن ذلك. يعني دائما النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، كلمة إذا قلتموها ملكتم بها العرب والعجم. فيقولوا له نقول ألف كلمة، فيقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أو كلاما قريبا من ذلك. فالكلام عندما يتكرر والمعنى واحد فإن هذا المعنى يستقر في القلب، فإن هذا المعنى يستقر في القلب. الأدب الذي بعد ذلك، الأدب السادس، تعظيم العلم. تعظيم العلم، صاحب العلم لابد أن تكون له حرمة وأن تكون له هيبة. وصاحب العلم لا ينادي على حرمته أن تراعى، ولا على هيبته أن تحترم، ولكن هذا أمر مقذوف. يعني هذه المسألة يقذفها الله تعالى في قلوب الناس. وأصل ذلك أن صاحب العلم يعظم علمه، فلما كان الجزاء من جنس العمل عظمه الله تعالى في قلوب خلقه. فمن المسألة رجل عظم العلم فعظمه من يحب العلم، هذه المسألة. ولذلك قال علي رضي الله تعالى عنه تعلموا العلم، هذا الأثر 940، تعلموا العلم فإذا تعلمتموه فاقضموا عليه. كلمة اقضموا عليه يعني إيه؟ استمسكوا به، استمسكوا به ولا تخلطوا به غيره، ولا تخلطوا به غيره. قال فإذا تعلمتموه فاقضموا عليه بكسر الضاء، ولا تخلطوه بضحك ولا بلعب فتمجه القلوب. تمجه يعني إيه؟ تنفر منه، لأن المج هو الماء الذي يخرج من الفم. مجه مجة أي أخرجه من فمه مرة واحدة. فكذلك القلوب تخرج من قرارتها ذلك الذي يخلط العلم بغيره. فإن العالم إذا ضحك ضحكة مج من العلم مجة. فإن العالم إذا ضحك ضحكة مج من العلم مجة. هذا الأثر أخرجه الدارمي وأبو نعيم في الحلية، وإسناده فيه كلام. ولكن انظر إلى هذه الأبيات الموجودة في هذا المعنى: كن موسرا إن شئت أو معسرا، لابد في الدنيا من الهم، لابد في الدنيا من الهم. سبحان الله، الدنيا دي لابد فيها أن تبتلى بشيء من الهم. وهنا يعني نكتة طيبة: لماذا يشعر الإنسان الصالح بهم الدنيا؟ لماذا؟ لأنه إذا شعر بأن الدنيا قد حيزت له، وأن سعادته في هذه الدنيا، ربما كره الآخرة، فكان عمله للآخرة عملا ضعيفا. فعندما أراد الله تعالى أن يحببه في الآخرة وأن يبلو قلبه بحب الآخرة أصابه بالهم في هذه الدنيا. كن موسرا إن شئت أو معسرا، لا بد في الدنيا من الهم. الصحيح مهموم والمريض مهموم، الغني مهموم والفقير مهموم، اللي جاب امتياز وأول على دفعة مهموم، واللي اشتال العشر مواد من عشر مواد مهموم، الكل مهموم. سبحان الله. كن موسرا غنيا إن شئت أو معسرا. المعسر والفقير الذي ضيق عليه في فقره. لا بد في الدنيا من الهم، وكلما ازددت بها ثروة زاد الذي زادك من الهم. يعني كلما يزداد نصيبك من الثروة والوجاهة أو ما إلى ذلك، كلما ازداد نصيبك من الهم. إني رأيت الناس في دهرهم لا يطلبون العلم للفهم. سبحان الله. يطلبون العلم لغير الفهم، يطلبونه رياء أو فخرا أو عجبا أو تسميعا، إلا مباهاة لأصحابهم وعدة للخصم والظلم. عند المنازلات والمنافرات والمجادلات فإنه يتزود بما حصل من علم. نسأل الله تعالى العافية. ولذلك كان بعض السلف يقولون حامل القرآن حامل راية الإسلام، حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلعب مع من يلعب أو أن يلهو مع من يلهو تعظيما لحق القرآن. إذا كلما ازداد تعظيمك للعلم وهيبتك للعلم، كلما ازداد تعظيم من أحب الدين لك. فهذه مسألة نعرفها من قول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الأدب السابع التواضع وذم العجب وطلب الرئاسة. ما الفارق الدقيق بين العجب والكبر؟ ما الفارق الدقيق بين العجب والكبر؟ من الذي من حد ممكن يقول الفارق وله مكافأة؟ جزاك الله خيرا. تفضل. الكبر هو الترفع على الناس، اما العجب هو الترفع في النفس. العجب ان تلتفت الى نفسك، والكبر ان تلاحظ نفسك مع غيرك. طبعا الاجابه دي اجابتك لو كنت اوضحتها قليلا ربما اخذت شيئا، لا بأس أن تأخذ تلك. بسم الله معذرة. وأيضا كونك أن أنت تتكلم في المجلس وتحاول أن تجتهد فتأخذ نصيب الاجتهاد. بسم الله. بسم الله. تمام. دي أم جنيه في أم خمسين، فأنا يعني ديت لكم أبو جنيه. الله المستعان. بالفعل الكبر فيه ملاحظة النسبة، ملاحظة النسبة. أما العجب فهو الالتفات إلى النفس. يعني مثلا لو واحد شعره كده مسبسب كده وما شاء الله يجيب كده يعمل كده شعره كله يجي الناحيه دي، يعمل يجي الناحيه دي، يبص في المرايه يجد شعره جميل قوي، يجد شعره كرت، ويجد اللي زي حالتنا كده مثلا نص الراس رايحه، ها مثلا ايه اللي يحصل؟ يجي له الكبر ولا العجب؟ العجب. الرجل الذي دخل جنته فظلم نفسه عندما نظر إليه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. الرجل أصابه عجب وكبر، عجب عندما نظر إلى حديقته، وكبر عندما نظر إلى صاحبه. ماشي إخواني؟ الإنسان لما يبص كده يجد نفسه ما شاء الله فهام علامة وبحر ليس له ساحل، وظن ذلك في نفسه، يعني ظن انه عالم، يبقى ده اسمه ايه؟ عجب. عجب. طب لو واحد تاني فظن انه هو احسن منه او افضل منه او اعلى منه، يبقى ده عجب ولا كبر؟ كبر. ولذلك الكبر فيه نوع من الترفع عن الآخرين، إن أنت أكبر منهم أعلى منهم، ولذلك هذا الكبر عشان أنت بتظن إن أنت أحسن منه أعلى منه، فأنت لا تقبل من أحد شيئا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس أي ازدراء الناس، بيزدريهم لأنه يظن أنه أفضل منهم. طب غمط الحق، طالما هو أفضل من الناس إذا مما لا شك أن الحق لا يكون إلا إيه؟ عنده. فلو أي واحد قال له ولو الحق لا يتبعه. ولذلك أهل مكة من أسباب ردهم الإسلام ماذا؟ الكبر. لماذا؟ لأنهم ظنوا أنهم أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الظن الذي ظنوه أرداهم وأهلكهم، فلم يقبلوا الحق المبين الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك من جملة أقسام الكفر كفر ماذا؟ الكبر. كفر الكبر. وأصل النكران هو كفر الكبر. فطالب العلم ينبغي أن يحافظ على نفسه وأن يحارب هذه الآفة وهذه الجرثومة القاتلة التي إن تسربت إلى قلبه نخرت هذا القلب فأفسدته وجعلته يبابا كالأرض المحرقة، أرض محروقة لا خير فيها ولا نافع. ده مين؟ العالم المعجب بنفسه سواء بعلمه أو برأيه. ولذلك في الأثر 946 وهو في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال يا إلهي. والله هذا مجرب، كل من أشرك الله تعالى في ماله بارك الله تعالى له في ماله. وفكرة الزكاة هي إشراك الله تعالى في مالك الذي هو في الأصل مال الله عز وجل، يعني المال ده مال ربنا عز وجل، ومع ذلك أنت تجعل قسمة لله في هذا المال. القسمة دي انت بتديها لمين؟ للفقراء والمساكين، المصارف الثمانية التي ذكرها الله في سورة التوبة. فلما كان هذا المال في الحقيقة هو مال الله الذي جعلته في مالك، إذن عندما تعطي الدرهم او الدينار او القرش او الجنيه للفقير في الحقيقة انت تعطيه لمن؟ لله عز وجل. طب لما انت تدي الجنيه لله سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى كريم جواد يقابل الخير بخير أفضل، والحسنة بعشرة أمثالها وأضعافها وأضعافها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. فطالما المسألة ديت كده، كان من هدي عائشة رضي الله تعالى عنها أنها إذا أخرجت شيئا طيبته، لما تطلع دينار ولا درهم ثم طلع زوجها العطر وإيه وطيبه، فلما سئلت عن ذلك قالت لأنها تضع ذلك المال في كف الله أو في يد الله. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوه. الفلو بيجيب مهر صغير قد القطة، بيجيب حصان صغير لسه مولود قد القطة صغير، تقعد تربيه لغاية لما يبقى قد الجامع ده. فربنا سبحانه وتعالى، اخوانا بقرب لكم الأشياء، فالله سبحانه وتعالى يربي لك صدقتك، أي ينميها لك. فلذلك لو إن المسلمين بالفعل اجتهدوا في إخراج زكوات أموالهم، واجتهدوا في إخراج الصدقات المسنونة في أموالهم، لكفينا فقراء المسلمين وما وجدنا فقيرا أبدا أبدا. سبحان الله، لأن المسلمين يخرجون زكاة وهم سعداء، والزكاة ليست هي الضرائب، ما نقصت صدقة من مال. اسمع، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. العز معناه المنعة والسيادة، المنعة والسيادة. والإنسان المنيع هو الذي لا يوصل إليه، الإنسان المنيع الذي لا يوصل إليه، لا يوصل إليه إما لعلوه في منزلة عالية، وإما لشرفه وقومه، من عائلة قوية لأحد يستطيع أن ينال منه، وإما لأمر جعله الله تعالى سببا لذلك، له وجه عند الناس، له يد عند الناس. لكن العزة عند المؤمنين عزة محمودة، لأنها مرتبطة بنصرة الشريعة. لكن العزة عند الكفار مذمومة، لأنها مرتبطة بماذا؟ بالكبر. قال الله فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذن هذه عزة مثبتة. طب عندنا عزة مذمومة. قال الله تعالى بل الكافرون في عزة وشقاق. إذن أثبت الله تعالى عزة للكافرين، وأثبت عزة للمؤمنين. عزة المؤمنين محمودة، لأن الله تعالى يمنعهم ويحميهم ويكلأهم، فهذه عزة محمودة. فكلما ازددت طاعة، كلما ازددت قربا، كلما ازددت عزة. طب الكفار عزتهم هي الكبر، الموتوسيكلات قدامه ووراه وسلام، سلاحه الدنيا مقلوبة، فيظن أنه بالفعل في منع. يا إله، يظن أنه في منع. طب هو في منع، تأتيه الأمراض، هل يستطيع أن يدفعها عن نفسه؟ سبحان الله، دي مسألة مهمة جدا. فأفضل الأشياء والأسباب التي تجلب لك العز العفو. أفضل حاجة تجلب لك العز العفو، والعفو هذا يحتاج إلى مجاهدة شديدة، والعفو لا يكون إلا من قادر، لأن عدم القادر لا يعفو وإنما يصبر. فإن كان دينا كان الصبر له دواء. طب إذا لم يكن دينا إيه اللي يحصل؟ لم يكن ذلك الصبر المحمود، بل هذا الصبر يتحول إلى ماذا؟ إلى غيظ، إلى غيظ. افترضنا مثلا واحد غلبان زي عربية قدامه وماشي في جنب، لا واخد حاجة في الشارع ولا حاجة، وزي العربية مش واقف بها، جاء واحد ضابط مع العساكر بالإقلام وأخدوا الميزان وراحوا مبحطرين كل حاجة، يقدر يعمل حاجة؟ ما يقدرش. نقول هو صابر ولا هو متغاظ؟ متغاظ. هذا الغيظ بمرور الوقت يتحول إلى حقد، يتحول إلى ماذا؟ إلى حقد. وهذا الحقد ربما ينفجر فيكون بركانا يثور. أما صاحب الإيمان، أما صاحب الإيمان فإنه يصبر ولا يجعل غيظه إلا في الله ولله. اسمع المسألة دي، لا يجعل غيظه إلا في الله ولله. إذا العفو يكون عند القدرة، فالذي لا يقدر لا يعفو. طب إنسان قادر على إمضاء العقوبة ومقابلة الشر بما هو أعظم، ولكنه ترك ذلك، ترك ذلك لله سبحانه وتعالى، أو ترك ذلك مروءة. في هناك ناس بتترك المقابلة من باب المروءة، كما كان العرب يفعلون قبل الإسلام. يعني افترضنا مثلا إن أرجل قتل أبي، وفي يوم من الأيام رأيته أنا راكب الفرس بتاعي ومعايا السيف والرمح، وهو حاسر الرأس ليس معه سلاح. العربي قديما لا يجيز لنفسه أن يقتل هذا الأعزل، يبقى عيب إن أنا أقتل واحد أعزل. إذن هو قادر على أن يقتله، ولكن إيه؟ يعفو عنه فلا يقتل. الله سبحانه وتعالى يعصيه خلقه ثم ينقلبون إليه، فهو قادر على عذابهم في النار. فإذا لم يعذبهم ولم يكافئهم على معاصيهم بل تجاوز عن ذلك وأدخلهم الجنة، يبقى ده عفو ولا مش عفو؟ هذا عفو. إذا العفو هو من القادر، فمن عفى كان ذلك دليلا على ماذا؟ على عزه. ده رجل شريف ونبيل، شريف ونبيل، طالب العلم ينبغي أن يتميز بهذه الخلة، مسألة العفو. ما يبقاش إنسان بيجمع النقط السوداء، لا، يعفو ويصفح، يعفو ويصفح. كلكم يعلم قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان ينفق على مصطح، أليس كذلك؟ مع إن مصطح قد خاض في عائشة رضي الله تعالى عنها، فلما أنزل الله تعالى براءة عائشة وقال أبو بكر سأقطع عنه نفقتي، أنزل الله تعالى قوله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ثم قال ربنا عز وجل ماذا؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نعم. فقول الله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال أبو بكر أرجو ذلك يا ربنا، أو قال كلاما قريبا من ذلك. لكن أن يأتي طالب العلم ليكون متربصا وليكون هدافا لغيره، فهذا أمر يحتاج إلى تعديل، إلا إذا كان هذا الأمر من باب النصيحة، وفارق بين النصيحة والتعيير كما هو معلوم. ثم قال وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ينبغي أن يكون أكثر الناس تواضعا لله هم أهل العلم، هم طلبة العلم، لابد أن يكونوا من أكثر الناس تواضعا. إذا طلبت العلم وأنت على ما أنت عليه من الفظاظة والغلظة والعجب والكبر وطلب الفخر وترصد الأخطاء، ليس من باب النصيحة وإنما من باب التعيير، فإن هذا أمر يدل على الآفات المجتمعة في القلب والعياذ بالله. في الأثر 948: وروين من وجوه عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: إن العبد إذا تواضع لله رفعه الله تعالى بحكمة، وقيل له انتعش نعشك الله. يا سلام، فهو في نفسه حقير وفي أعين الناس كبير. كلما ازداد مقتك لنفسك كلما ازدادت منزلتك بين الناس، كلما ازداد مقتك لنفسك كلما ازدادت منزلتك بين الناس. إياك أن تبتغي المنزلة عند أحد، فإذا أردت أن تبتغي المنزلة فابتغي المنزلة عند الرب سبحانه، ما تحاولش تتجمل للناس، لأن الناس لن ينفعوك ولن تستطيع أن ترضي الناس جميعا، لن تستطيع أن تجامل الناس جميعا، لن تستطيع أن تصانع الناس جميعا. فلو صانعت وجها واحدا خير لك من مصانعة ألف وجه، لو صانعت ربك خير لك من أن تصانع الناس، لأنك لو صنعت هذا أغضبت هذا، ولو صنعت هذا أغضبت هذا، ولو صنعت هذا أغضبت هذا. من ذا الذي اجتمع الناس عليه؟ مفيش، لا يوجد، لا يمكن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان له شانئون، كان له شانئون. لقد حاول المنافقون أكثر من مرة أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، المنافقون من اليهود ومن الذين ادعوا الإسلام. الله، سبحان الله. يبقى إذن تواضع لله، تواضع لله، ولا تنظر أنك أفضل من غيرك، لا تنظر أنك أفضل من غيرك، ولكن أمقت نفسك في جنب الله، أمقت نفسك في جنب الله. لا ترى الخطأ وهو شعيرة في عين أخيك، وتترك الجذع وهو في عينك. ما ينفعش التعبان يبقى ماشي عشان يلدغك، وصاحبك على وش دبانة تقول الحق الدبان الدبانة الدبان، التفت إلى ذلك الثعبان الذي يريد أن يفتك بك. نفسك التي بين جنبيك هي أضر عليك من هذا الثعبان، نفسك التي بين جنبيك هي أشد عليك ضراوة من ذلك السبع الضار. فينبغي للإنسان الحريص أن يلتفت إلى نفسه وأن يعالج نفسه كما يلتفت إلى غيره. يبقى أنت بتعالج نفسك وإيه؟ وبتاخد بإيد غيرك. زي بالضبط الرجل اللي بيشوف واحد بيغرق يعوم بإيد واحدة ويشد الرجل التاني بالإيد التانية، وهذا من أفضل المقامات، هذا من أفضل المقامات. هذا الأثر صحيح وأخرجه ابن أبي الدنيا وغيره. وهناك مثل جيد للمتواضع في طلبة العلم أو من طلبة العلم: المتواضع من طلاب العلم أكثر علما. الإنسان اللي بيتواضع علمه بيزداد، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. مثل جميل التواضع، أن أنت تنخفض لغيرك، فسبحان الله كما تنخفض لغيرك فإن الله تعالى يكافئك بزيادة العلم، كما أن المكان المنخفض يكون من أكثر البقاع ماء. والتمثيل واضح. الحديث 950، حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا. الحديث ده هنحفظه ونسمعه دلوقت. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغ بعضكم على بعض، أي لا يبغي بعضكم على بعض، ولا يبغي بعضكم على بعض. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه، وحديث صحيح. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغ بعضكم على بعض، ولا يبغ بعضكم على بعض. من يقول هذا الحديث؟ تفضل. تمام. تأخذ أبو خمسين ولا أبو جنيه؟ ما شاء الله، جميل، حلوة، لا بأس، بسم الله. تمام. احنا عاوزين الناس دايما يتحفون على طول، عاوزين انظر الى اليمين اجد الحديث الطيبة. من يقول هذا الحديث؟ انت خدت قبل كده. طيب تفضل. عليه الصلاة والسلام. تمام. برضك لن أحرمك. برضك. بسم الله. تفضل. عليه الصلاة والسلام. أحسنت ما شاء الله. أنت منين؟ ما شاء الله. طيب. واحدة بجني. بسم الله. هذا الحديث من الذي أخرجه؟ أحسنت. 952، وروين عن أيوب السختياني وهذا من التابعين أنه قال: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. برضك ده هنحفظه. عن أيوب السختياني أنه قال: ينبغي للعالم بكسر اللام أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. اللي يعرفنا كلمة تواضعا دي هنديله برضك مكافأة. نعم. اللي يعرفنا كلمة تواضعا نديله مكافأة برضك. تفضل. تمام ما شاء الله. انت مدرسة عربية؟ طيب خلاص، لو كنت مدرسة عربية ما كنتش هنديك. ايه؟ ولو لا بأس، اديله ديت ولا تاكلها. طيب من يقول لنا هذا الحديث؟ من يقول لنا هذا الأثر؟ عفوا، تفضل. ما شاء الله، هذا الحديث صحيح، أخرجه الأجري في أخلاق حملة القرآن وفي أخلاق العلماء. تفضل يا رجل. طيب بسم الله. بسم الله. من يقول لنا هذا الحديث، هذا الأثر؟ طب الناس اللي ورا ما فيش حد منهم يشارك في هذا الموضوع؟ يعني من يدري، اليوم إن شاء الله هنخلص هذا الكيس، فرصة. ربما لا تتكرر إلا لو أحد الطيبين بقى ملأ لنا هذا الكيس مرة ثانية. ها تفضل. عز وجل. طيب لا بأس ما شاء الله يدخل أم خمسين درس حلو طيبة بسم الله. ولقد أحسن المراد في قوله وأحسن مقرونين، مش مقرونين، وأحسن مقرونين يعني اثنين مربوطين في بعض، وأحسن مقرونين في عين ناظر جلالة قدر في ثياب تواضع. يا سلام، جلالة قدر في ثياب تواضع. يبقى الإنسان يبقى جليل القدر ولكن في ثياب تواضع. وأحسن مقرونين في عين ناظر جلالة قدر في ثياب تواضع. قولها يا باشمهندس عشان تاخد مكافأة. في ثياب تواضع. أحسنت ما شاء الله بسم الله. طيب وقال البحتري وإذا ما الشريف لم يتواضع للأخلاء فهو عين الوضيع. الشريف إذا لم يتواضع لأصحابه وخلانه فهذا عين الوضيع، والوضيع هو الإنسان السفيه الساقط المفرغ من الأخلاق النبيلة. أقف عند ذلك القدر لأن مجال الكلام في مسألة التواضع والعجب يحتاج وقت أطول من ذلك. أكتفي بهذا البيت وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق وحسن الأدب، فإن قليل الأدب نافع مع قليل العلم، بل هو أفضل من كثير العلم. فنسأل الله تعالى أن يزكينا وأن يطهرنا وأن يؤدبنا وأن يعلمنا وأن يجمع قلوبنا على الخير والهدى والتقى، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الهدى وآله وأصحابه وأزواجه ومن اهتدى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.